إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو بكر ابن أبي داود رحمه الله تعالى في منظومته الحائية، قال: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. في هذا البيت ذكر المصنف أو الناظم رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل العقيدة، وهي مسألة الشفاعة أو شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ثابتة في أحاديث كثيرة متواترة، وله عليه الصلاة والسلام شفاعات خاصة به، له شفاعات خاصة به لا يشاركه فيها غيره، وله شفاعات أخرى يشاركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين. الشفاعة الأولى التي هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى. والشفاعة الثانية هي شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل الجنة حتى يدخلوا الجنة. والشفاعة الثالثة هي شفاعته عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب، وهذه كذلك شفاعة خاصة به عليه الصلاة والسلام. والشفاعة الرابعة هي شفاعته عليه الصلاة والسلام في من استحق دخول النار من المؤمنين حتى لا يدخلوها، وشفاعته في من دخل النار من المؤمنين حتى يخرج منها، وهذه الشفاعة يشاركه فيها غيره من الأنبياء والمرسلين والصديقين والصالحين والشهداء وغيره. أما الشفاعة الأولى وقبل هذا هي الشفاعة، ما معنى الشفاعة؟ الشفاعة هي التوسط للغير لجلب الخير له أو دفع الشر عنه، هذه الشفاعة، أن تتوسط لغيرك حتى تجلب له خيرا أو تدفع عنه شرا، هذه هي الشفاعة وهي محمودة. الشفاعة العظمى الأولى التي هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك فيها غيره، هي شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف، لما الله عز وجل يحيي العباد ويقومون في صعيد واحد وتقترب منهم الشمس ويكونون في غم وهم عظيمين، يعني يستعجل الناس حتى يأتي الله عز وجل للفصل بينهم، حتى يذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، لكن لا أحد يجرؤ أن يسأل الله عز وجل ذلك لأن الموقف عظيم، فينظر الناس فيما بينهم فيفكرون فيلجؤون إلى آدم عليه السلام ويطلبون منه أن يشفع لهم عند ربهم، فيعتذر ويعني يرسلهم إلى نوح عليه السلام، فيعتذر نوح كذلك عليه السلام، ثم يبعثهم ويرسلهم إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر، ثم يرسلهم إلى موسى عليه السلام فيعتذر، ثم إلى عيسى فيعتذر، ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد لله تبارك وتعالى ويأذن الله عز وجل له بالشفاعة فيشفع له. هذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى، وهذه المقام المحمود الذي يحمده عليه جميع الناس الأولين والآخرين، لأن هذه الشفاعة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم، كلهم في صعيد واحد ينتظرون أن يأتي الله للفصل بينهم، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيأذن الله بالشفاعة ويجيبه، فعند ذلك يحمده جميع الخلق، وهذا هو المقام المحمود الذي نسأل دائما الله عز وجل أن يؤتيه نبينا عليه الصلاة والسلام في بعد سماعنا للأذان. وحديث الشفاعة هذا متواتر، حديث الشفاعة متواتر، وأقرأ لا بأس أن أقرأ عليكم الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، أو يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك. يعني ذكروا لآدم عليه السلام بعض الفضائل التي خصه الله بها وليست لغيره، أن الله خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. قالوا: اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ يعني من الهم ومن الغم. فيقول آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وأنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. في ذلك الموقف يعتذر نوح آدم عليه السلام عن الشفاعة، ويتذكر معصيته التي فعلها، وهو أنه أكل من الشجرة وقد نهاه الله عن الشجرة، رغم أنه تاب، وتاب الله عز وجل عليه وعفى عنه، انتهى الأمر، لكنه لشدة تعظيمه إلى ربه، لأن هذا المقام مقام عظيم، فتذكر ذاك الأمر ولم يستطع أن يقدم عليه. ثم قال: فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. وهذا دليل أن نوح هو أول الرسل، واضح، لأنهم قالوا: أنت أول الرسل، وهذا لا شك أنه حق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدثنا هذا الحديث وأقر هذا الأمر، فهذا يعني الأصل لا يكون فيه خلاف. يا نوح، إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيعتذر عليه السلام كذلك. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات، فذكرهن أو ذكرهن أبو حيان في الحديث، يعني أحد الرواة قال: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. إبراهيم عليه السلام يعتذر وقال: أنني كذبت ثلاث كذبات، وفي الحقيقة هذه الثلاثة ليست كذبات، أولاهن لما قال لقومه فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون، والثانية لما قال إني سقيم لما ذهب قومه ليعبدوا الكواكب ولم يخرج معهم قال إني سقيم، والثالثة لما الملك الظالم أراد أن يأخذ زوجته سارة فقال له هذه أختي وهي زوجته، لكن مقصود أخته في الدين حتى يعني يتجنب إذايتها ذاك الظالم. ومع ذلك عظم الله عز وجل وتذكر هذا الأمر واعتذر عن الشفاعة. قال فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه، فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى. موسى عليه السلام كذلك مع أن له من الفضائل ما ليس لغيره ولكنه يعتذر، قال قتلت نفسا لم أمر بقتلها، لما وجد أحد الذين هو من شيعته تقاتل مع أحد الذين هم من عدوه يعني من قوم فرعون فاستغاثه وطلب منه أن يعينه فضرب موسى ذاك الرجل فمات. ثم بعدها تاب إلى الله عز وجل قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، تاب الله عز وجل عليه، ومع ذلك يذكر هذا الذنب في هذا الموقف لأن الموقف عظيم. وقول الأنبياء هنا إن الله قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله هذا من وحي الله لهم، لذلك كلهم قالوا لأن الله أوحى لهم أنه غضب غضبا شديدا ولن يغضب بعده مثله. ثم قال فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد صبيا اشفع لنا ألا ترى إلى ما نحن فيه، فيقول عيسى عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا يعني لم يذكر مثل ما ذكر إخوانه الأنبياء شيء فعلوه أو شيء، قال نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فيأتون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه. قال فأنطلق فآتي تحت العرش، يجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، قال فأنطلق حتى آتي تحت العرش يعني عرش الرحمن فأقع ساجدا لربي عز وجل يسجد لله تبارك، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، أن يلهمه الله عز وجل أن يسبح الله عز وجل ويحمد الله عز وجل ويثني على الله عز وجل بثناء لم يكن يعرفه من قبل ولم يعرفه أحد، ربما يعلمه من أسماء الله عز وجل أسماء أخرى لم يكن يعلمها، المهم يفتح عليه بمحامد وثناء لم يكن يعلمها لأن الموقف ذاك موقف عظيم. ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، هنا أذن الله له في الشفاعة ولا يستطيع أن يشفع حتى يأذن الله له، فلا أحد يجرؤ أن يشفع عند الله دون إذن لأن الله عز وجل عزيز سبحانه وتعالى، فيسأل فيأذن الله عز وجل له في الشفاعة. قال فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، فيه أناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحاسبون يدخلون الجنة مباشرة، قد ورد ذكرهم في الحديث 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. ما هي صفاتهم؟ قال الذين هم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. من كانت في هذه الصفات يرجى له أن يكون منهم. لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من جيش الواحد يقول له ارقيني. من يكون مريض ما يطلبش الرقية من عند الناس، يصبر. وهذا لا يعني أنه ما يرقي واحد، لو كان يجي واحد يرقيه دون طلب ما فيش حرج، المهم هو لا يطلب الرقية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل عليه السلام، إذا واحد رقاك بدون أن تطلب ما فيش حرج، المقصود أنك أنت لا تطلب الرقية. لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية. ولا يكتوون يعني ما يداووش روحهم بالكي، يكوي روحهم بالدواء من العلاج الكي، هما ما يداووش بهذا العلاج يعني نفسهم كريهة. قال ولا يتطيرون، الطيارة هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمن أو مكان، هم ليس فيهم هذا. بعض الناس يتطير إذا وصل شهر معين يقول لك هذا الشهر مش أم عليا، ما نربحش فيه ميد التي جارة، لو يخاف ما يسافر فيه مولي، يقول لك هذا الشهر مش مربو عليا. بعضهم إذا جاء زمن معين كيف كيف. بعضهم إذا خرج مع الصباح ورأى شيء قط أسود ولا كلب أسود يقول لك يا لطيف عودي ولي الدار، يقول لك مراش ندير التجارة تاعي ولا ما نديش العمل تاعي. هذا متطير، وهذا من صفات المشركين كانوا يتطيرون. أما المؤمن فلا يتطير، لأنه يعلم أن الأمر بيد الله، ولا علاقة لهذه المخلوقات أو الأزمنة أو الأمكنة بما قدره الله. قال وعلى ربهم يتوكلون. لماذا لا يسترقون؟ ولماذا لا يكتوون؟ ولماذا لا يتطيرون؟ لأنهم على ربهم يتوكلون. ففيهم صفة التوكل قوية قامت في قلوبهم من صدق الاعتماد على الله عز وجل، ما جعلهم في منأى عن هذه الأمور، لا تؤثر فيهم هذه الأمور. متوكلون على الله، والتوكل عبادة عظيمة، من حققها فقد حقق أعلى درجات الإيمان، ولهذا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. ومنهم عكاش بن محصن رضي الله عنه، النبي لما قال الحديث قال عكاش يا رسول ادع الله ان اكون منهم، قال انت منهم. فقام رجل ثاني قال يا رسول الله ادع الله، قال سبقك بها عكاش. وليس عددهم 70,000 فقط، بل زاد الله عز وجل في عددهم مع كل واحد 70,000 اخرى، يعني عدد كبير، كل واحد مع 70,000، يعني 70,000 في 70,000، هذا هو عددهم. فهؤلاء يفتح لهم باب الجنة الأيمن يدخلون منه. قال وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، يعني عندهم باب خاص بهم ويحبوا يدخلون بأبواب أخرى يدخلون، فضلهم الله عز وجل على غيرهم. ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرى، يعني سعة الأبواب هذه تاع الجنة مثل مكة إلى حمير أو بين مكة وبصرى. بصرة جاي في الشام، ومكة معروفة يعني مسافة طويلة، يعني سعة الجنة هذه لا يعلمها إلا الله. فهذا الحديث دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام له هذه الشفاعة العظمى التي يحمده عليها الأولون والآخر. وهذه الشفاعة قلت خاصة به عليه الصلاة، لا يشاركه فيها غير. الشفاعة الثانية هي شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الجنة حتى يدخلوا الجنة، لأن أهل الجنة إذا يعني مروا في كل المراحل الصراط وغيرها، بعد الصراط يجدون قنطرة توصلهم إلى الجنة، عندها هناك يقع بينهم حساب خاص بهم، خاص بين أهل الجنة فيما بينهم، وهو تطهير قلوبهم من أي شيء تجاه بعضهم بعض، لأن ممكن اثنين يدخلوا الجنة ويكون كان فيهم بينهم شيء في الدنيا فيقع في القلب شيء، فالله يطهرهم حتى إذا دخلوا الجنة تكون قلوبهم سليمة طاهرة تجاه بعضهم. وهذا يقول عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يوجد في الجنة رجل في قلبه غل على أحد، فيطهرهم الله بينهم، كل أشياء التي لأحد على غيره تصفى هناك وتطهر قلوبهم حتى يدخل. لكن إذا وصلوا إلى باب الجنة وجدوه مقفلا لا يفتح لهم، فيحتاجون إلى أحد يفتح لهم الباب. الملك الموكل بالباب لا يفتح إلا لرجل واحد وهو النبي عليه الصلاة والسلام. إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم محمد يفتح له، إذا لم يأتي لا يفتح. ولذلك يحتاج الناس أهل الجنة حتى يدخلوا الجنة يحتاجون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما احتاجه أهل الموقف حتى يأتي الله للفصل بينهم، يزيد أهل الجنة يحتاجون إليه ليفتح لهم باب الجنة. يعني الحديث في صحيح مسلم عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، يعني تقرب إليهم الجنة، المؤمن الذين سوف يدخلون الجنة. قال: فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة. لما يجدون الباب مغلق يبحثون عن أحد يشفع لهم، يذهبون إلى آدم يقول: يا أبانا استفتح لنا باب الجنة. فيقول عليه السلام: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ يعني يقول: أنا كنت سبب في خروجكم من الجنة بسبب تلك المعصية، فكيف تريدون الآن أن أفتح لكم باب؟ قال: لست بصاحب ذلك، لا أستطيع، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، يعتذر كذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء، إنما كنت خليلا، يعني خليلا لله عز وجل، من وراء وراء. يفسرها العلماء يقول: من وراء وراء، يعني هناك خليل أفضل مني أنا بعده، ويقصدون بيقصد ذلك النبي عليه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن وإبراهيم خليل الرحمن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، هذا بالاتفاق. فيقول: من وراء وراء، هناك من هو أفضل مني والله أعلم. قال: اعمدوا إلى موسى عليه السلام الذي كلمه الله تكليما. فيأتون موسى عليه السلام فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى عليه: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، يعني يستفتح الباب جنة فيفتح له، ويقول صاحب جنة: بك أمرت أن أفتح، كما ببعض الطرق. وهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيها أحد، كما أنه كان سببا في نفع جميع الناس، كان سببا كذلك في انتفاع المؤمنين به عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول في سورة الزمر: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. قوله وفتحت أبوابها إشارة إلى أنها هناك سبب حتى تفتح، وهذه إشارة إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أصحاب النار قال: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، لا يوجد الواو، فتحت يعني يصلوا للنار الأبواب مفتوحة يدخلون، لا يحتاجون أن يدخلهم أحد أو يشفع لهم بالدخول. أما أهل الجنة يجدون الباب مغلقا، وإذا قال عز وجل: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، لأنها تكون مغلقة، متى تفتح؟ إذا جاء الذي يشفع لهم وهو النبي عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي شفاعته في عمه أبي طالب. عمه أبو طالب له فضل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي رباه بعد موت والدته وجده عبد المطلب، كان عمره 8 سنوات، كفله عمه أبو طالب ورعاه وقام على شؤونه، وكان يحبه حبا وربما يحبه أكثر من أبنائه، حتى كبر النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه مع أم المؤمنين خديجة، حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمره 40 سنة وهو مع عمه. ولما بعث آذاه قومه فكان يدافع عليه، لأنه كان سيدا في قومه يحترمونه ويهابونه، فلم يجرؤ أحد من قريش أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وهو وعمه حي، فكان يدافع عنه، ورغم أنه كان كافر، لكن ما دام أنه ابن أخيه وهو الذي كفله ما قال له يعني أترك دعوة، قال: ادعو، أنا لا أحد يستطيع أن يؤذيك ما دمت حي. فهذا الفضل الذي قام به أبو طالب تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يسلم، لم يوفق للإيمان لأمر يعلمه الله عز وجل، ورغم أن النبي كان حريصا على أن يكون مؤمن، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب يفرح إذا آمن عمه أبو طالب، لأنه هو الذي رباه وكذا، فيفرح، وإذا كان حريصا، حتى أنه عندما حضرته الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، يعني غير قل لا إله. فجاء أبو جهل أحد الكفار يقولون كيف تترك دين أبائك ودين أجدادك وفي آخر حياتك وتعيرك العرب، شياطين الإنس والجنات يشوشون على الناس، هو يحيي موت هما يقولون بعد موتك الناس يعيرونك، إذا أنت مت ودخلت الجنة ما يضرك تعير الناس لك، وإذا دخلت النار ما ينفعك مدح الناس، ما ينفعك شيء. ولكن هذه النعرات الجاهلية كانت عند العرب، يعني لا يريدون أن يغيروا يبدلوا ما كانوا عليه إلا من وفقهم. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، يعني لم يبدل دينه ومات. فكان نفسه يستغفر له، قال حتى ما دام لم ينهاني الله عز وجل سأستغفر له ما لم أنهى عنه. فنزل قول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا يمكن أن يستغفر مسلم لمشرك ولو كان قريبا له بعدما تبين أنه مات مشركا ومن أهل النار. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار له. فهذا عمه لهذا الفضل الذي كان عليه للنبي صلى الله عليه وسلم، رخص الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له وأذن له في الشفاعة لعمه يوم القيامة، لكنها شفاعة خاصة. لماذا شفاعة خاصة؟ لأنه لا أحد يشفع للكفار يوم القيامة، الكفار لا يوجد من يشفع لهم. الله عز وجل يقول ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. ومن شروط الشفاعة كما سنذكر أن يرضى الله عز وجل عن الشافع والمشفوع له، والله لا يرضى عن الكفار، لذلك لا يأذن لأحد أن يشفع، كل من مات كافرا لا يوجد من يشفع له، الشفاعة للمؤمنين. قلت لكن الله عز وجل أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في شفاعة لعمه أبي طالب، لكن شفاعة مقيدة، هذه الشفاعة لا تخرجه من النار، وإنما يخفف عنه شيء من العذاب في النار فقط، هذه الشفاعة. فالأصل أن يكون في الدرك الأسفل يعذب، فخفف الله عز وجل عنه لما شفع له النبي صلى الله عليه وسلم، خفف له شيء فجعل قدميه في ضحضاح من النار، يعني في رجليه في النار، قال يغلي منهما دماغه، الدماغ تاعه يغلي من تلك الحرارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، هذه شفاعة خاصة، خفف الله عز وجل عنه شيء من العذاب. فالأصل أن الكفار لا يشفع لهم، يستثنى من ذلك أبو طالب. لماذا استثنيناه؟ لأن النص ورد فيه، وأهل السنة قلت يمشون مع النصوص، يعني لا يستعملون لا أهواءهم ولا شيء، النص هو الذي يتكلم. ما دام ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لعمه وخفف الله عنه شيء من العذاب، يقولون به ويستثنون هذا الأمر من القاعدة العامة أنه لا شفاعة للكفار. هذه الثلاث شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد، وهنا يظهر فضل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء، وهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الرابعة يشفع عليه الصلاة والسلام في من استحق أن يدخل النار من المؤمنين العصاة، ألا يدخلها. في بعض المؤمنين هم مؤمنون موحدون، لكنهم أسرفوا على أنفسهم ورجحت سيئاتهم على حسناتهم، فهم تحت مشيئة لا، إن شاء عذبهم ثم يدخلهم جنة، وإن شاء عفى عنهم. ومن أسباب لجعلها الله عز وجل يعفو عن المؤمنين أن يسخر لهم من يشفع لهم، ومنهم النبي عليه الصلاة والسلام فيشفع لهم حتى لا يدخلوا النار. ويشفع كذلك في من دخل النار من المؤمنين أن يخرج، كما في حديث الشفاعة الذي ذكرناه المرة الماضية، فيقول الله عز وجل شفاعة الملائكة وشفاعة الأنبياء وشفاعة المؤمنون، فهذه المؤمنون الأنبياء يشفعون منهم نبي صلى الله عليه وسلم في من دخل النار أن يخرج منها. هذه الشفاعة ليس خاصة به، بل هو يشفع غيره من الأنبياء يشفعون، والملائكة تشفع كذلك، والمؤمنون يشفعون، والصالحون والعلماء والصديقون والشهداء يشفعون في إخوانهم المؤمنين. فهذه شفاعة لا تخص النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يشاركه فيها غيره. هذه الشفاعة الأخيرة ينكرها أهل البدع. أهل البدع يقول لا توجد شفاعة يوم القيامة، الذي يستحق يدخل النار يدخل النار، ولا أحد يستطيع أن يشفع له، والذي دخل النار لا يخرج منها. المعتزلة والخوارج يقولون هذا، يقول لك لا شفاعة لأحد يوم القيامة. لماذا لا ينكرون الشفاعة؟ لأن عندهم أصل أن صاحب الكبيرة خالد في نار جهنم، موحد وفعل كبيرة عندهم خالد في نار جهنم. الخوارج يقولون هو كافر، من فعل كبيرة ومات قبل أن يتوب منها، مات هو مصر على تلك الكبيرة، لكنه موحد، يعني يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا ينكر شيء من الدين، فيقولون هذا كافر في الدنيا وفي الآخرة خالد في نار جهنم. المعتزلة يقولون من كان مصر على كبيرة ومات دون توبة لا نقول عنه مؤمن ولا نقول عنه كافر، في منزلة بين المنزلتين، لكن يوم القيامة يقولون هو خالد في النار، يعني النتيجة واحدة، من هو الذي يخلد في النار؟ هو الكافر. فالمعتزلة والخوارج لما أصلوا هذا الأصل تعارض مع الشفاعة، والشفاعة لمن تكون؟ لمن دخل النار يخرج منها، ومن دخل النار هو الموحد الذي أتى بالكبائر ورجحت سيئته على حسناته، فهنا تناقض. لكنهم أصروا على قولهم فأنكروا هذه الشفاعة، قالوا لا توجد هذه الشفاعة. أهل السنة قالوا لا، قالوا الشفاعة ثابتة في أحاديث كثيرة، ولما قال الله عز وجل عن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، أي أن شفاعة الشافعين تنفع المؤمنين، وهنا يظهر فضل النبي صلى الله عليه وسلم وفضل الأنبياء، ولهذا قالوا بهذه الشفاعة أهل السنة، لأن عندهم الموحد إذا فعل الكبيرة ولم يتب منها ومات لا يكون كافرا وإنما مسلم عاصي مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، وإيمانه ضعيف، يعني لا يستكمل الإيمان الذي يفعل الكبائر، وإنما إيمانه كلما فعل المعاصي ينقص، لأن الإيمان كما سنذكر يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فقالوا أن المؤمن الواحد إذا مات ومتلبس بكبيرة لم يتب منها أمره إلى الله، ما قالوا هو من أهل النار، قالوا أمره إلى الله، إذا شاء الله عز وجل أن يعفو عنه يدخله الجنة عفى عنه، وإذا شاء الله عز وجل يدخله النار يعذبه على معصيته ثم يطهره ويدخله الجنة فلا يفعل الله عز وجل ما يشاء. قال وإذا دخل النار يسخر لازم أن يشفع له، لأن الأحاديث ثابتة وقد يشفعون له قبل أن يدخل النار، فهذه النصوص دلت عليها، فأهل السنة كل من عند الله، هذه الآيات والأحاديث كلها من عند الله، فقالوا بها مجتمعة، وهذا الذي وفقهم الله له، لذلك كانوا هم أهل الصراط المستقيم، ما ردوا أحاديث ولا قالوا في الدين بأهوائهم، وإنما النصوص هي التي تتحكم فيهم تأخذهم يمينا وشمالا، بخلاف أهل البدع الذين يؤصلون الأصول بعقولهم ثم يستدلون عليها بالنصوص، فإذا لم توافقهم النصوص ردوا النصوص، هذا الخطر ومنهج فاسد. أهل البدع كلهم على هذا المنهج، يؤصلون أصلا بعقولهم يجعلونه أصل، ثم يجعلون الكتاب والسنة لابد أن يخدم هذا الأصل، فإن لم يوافق الأحاديث يردونها، يقول خبر أحد يرد. القرآن يؤولونه ويحرفون معناه، يقول لك لا الآية لا تدل على هذا حفاظا على أصلهم، لكن أهل السنة لا يفعلون هذا، أهل السنة ليس لهم شيء أصل، أصل هو كتاب والسنة، ما دل عليه الكتاب والسنة جعلوه أصلا، إذا وجد في الكتاب والسنة شيء أصلوه، فإذا وجدوا في الكتاب والسنة استثناءات استثنوا، مثل قالوا أن الشفاعة لا تكون للكفار، هذا أصل دل عليه القرآن، ثم وجدوا أن نفسه شفع لأبي طالب فاستثنوا، لم يردوا الحديث وإنما استثنوا من هذا الأصل حالة واحدة هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة تخفف عنه شيء من هذا. والشفاعة عند أهل السنة يشترط لها ثلاث شروط، الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، لا يوجد أحد مهما عالت منزلته يستطيع أن يشفع عند الله دون إذن، وهذا من تمام ربوبية الله تبارك وتعالى، لا أحد يتقدم بين يديه ويشفع، بخلاف ملوك الدنيا. أعظم ملك في الدنيا يستطيع أحد أن يشفع عنده دون أن يأذن، يكون ملك يتقدر يجي الأم تاعه ويجي الأب تاعه ويجي وليد ويجي زوجته تشفع تقول له اسمح لفلان ونعطي لفلان بلا ما يأذلها مباشرة تجرؤ عليه، هذا موجود، لكن الله عز وجل لا أحد يستطيع أن يجرؤ عليه أو يشفع حتى يأذن الله له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله عز وجل وأفضل الأنبياء، يذهب ويسجد ويفتح الله من محامد، يبقى ساجد ويسبح الله ويحمد الله ويثني على الله حتى يقول له الله يا محمد ارفع رأسك وسل طاطا واشفع تشفع، عند ذلك يشفع، فإن لم يأذن له لا يستطيع أن يشفع. فالشرط الأول أن يأذن الله للشافع، الشرط الثاني أن يرضى الله عز وجل عن الشافع، لأن الذي لا يرضى الله عز وجل لا يستطيع أن يشفع، والشرط الثالث أن يرضى الله عز وجل عن المشفوع له، لأن الذي لا يرضى الله عز وجل عليه هم الكفار لا أحد يستطيع أن يشفع له. يقول سبحانه وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من الذي يستطيع أن يشفع عند الله إذا لم يأذن له الله، وقال يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله، لا أحد يستطيع أن يشفع. وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يرضى يعني الشافعي وعني المشفوع. فهذه الآية جمعت الشروط كلها. والشفاعة قسمان، شفاعة صحيحة ثابتة وشفاعة باطلة. شفاعة شفاعة، شفاعة صحيحة ثابتة وشفاعة باطلة. فالشفاعة الصحيحة هي ما سبق ذكرها بشروطها المذكورة، وأما الشفاعة الباطلة فهي ما يتعلق به المشركون في أصنامهم حيث يعبدونهم ويزعمون أنهم يشفعون لهم عند الله. هذا المسلم يعبدون الأصنام، وعبادة الأصنام باطلة لا يستحقون العبادة، وقال المشرك نحن نعبدهم لأنهم سوف يشفعون لنا عند الله، ومثله الذي يعبد عيسى عليه السلام ويقول سوف يشفع، ومثله الذي يعبد الولي الفلاني أو يستغيث بالولي الفلاني أو يستغيث بأي أحد يقول هو سوف يشفع لي. هذه شفاعة باطلة أبطلها الله تبارك وتعالى. يقول سبحانه عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. فهم يعبدونهم قالوا لأنهم سوف يشفعون لنا عند الله، لأننا نحن أصحاب معاصي قالوا، فلا نستطيع يعني أن نكون من أهل الجنة وأن يغفر لنا حتى يأتي من يشفع. طيب من يشفع لكم؟ قالوا هذه الآلهة وسائط بيننا وبين الله. وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كيف تتقرب إلى الله بعبادة غير الله؟ يعني الشيطان يلبس على الناس ويفسد عليهم دينهم حتى يصيروا يفعلوا أشياء العاقل لا يستطيع أن يستوعبها. أنت تريد أن تتقرب إلى الله، وحتى تتقرب إلى الله لا بد أن تعبده وتخلص له العبادة وتوحده، فيأتيك الشيطان ويزين لك أنك إذا عبدت غير الله مما لا يستحق العبادة هذا الفعل يقربك إلى الله، وهذا يعني من السفه، نسأل الله السلامة والعافية. والمصنف رحمه الله ذكر الشفاعة العظمى في هذا البيت، قال وإن رسول الله للخلق شافع. حلق الأذان نتوقف عند هذا الحد ونواصل المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.